يسأل أختنا مع من يسأل عن صلاة التسبيح وهل هي جائزة جزاكم الله خيرا. صلاة التسبيح رد عليها رد ذلك طيب ما هو يعتمد هذا هو الصواب الذي عليه المحققون العلم انه الاصل لا يفسر له المساحه وانما يصلي الانسان الصلاه المعروفه بقراءه الفاتحه وما تيسر معها الى اخره في كل ركعه. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.